الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي التقي الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قبل البدء فيما كنا قد وقفنا عليه، أريد أن أقول بالنسبة للغز الذي كنت قد طرحته عليكم في المرة التي كانت قبل السابقة أو التي قبلها، وهمت في سياقه، فأنا أقوله الآن على وجهه الصحيح، ولكن لا أنتظر الجواب عليه. أربعة ورثوا مالا أخذ أحدهم الثلث، وأخذ أحدهم ثلث الباقي، وأخذ الثالث ثلث باقي الباقي، وأخذ الرابع الباقي. أنا كنت قلت في المرة السابقة أخذ أحدهم الربع، هذا وهم. السياق الصحيح أخذ أحدهم الثلث، وأخذ الثاني ثلث الباقي، وأخذ الثالث ثلث باقي الباقي، وأخذ الرابع الباقي. ولا أنتظر الجواب عليه. التنبيه الثاني، ستبدأ المحاضرة إن شاء الله، سواء كان محاضرة يوم الخميس أو محاضرة يوم الأحد بعد المغرب مباشرة إن شاء الله، أي بعد صلاة المغرب، وتنتهي على أذان العشاء، يعني تنتهي إن شاء الله عند أذان العشاء أو بعد الأذان بشيء يسير إن شاء الله، سواء كان هذا بالنسبة لمحاضرة يوم الخميس أي محاضرة الفقه المقارن، أو محاضرة يوم الأحد أي محاضرة الزهد والمواعظ والرقائق. كنت قد ذكرت في المرة السابقة أو التي قبلها أنه ربما يكون حديث أبي سعيد في بشأن أمير بضاعة وصل إلى مرتبة الحسن لغير الحسن بطرقه أي بمجموع طرقه، ولكن هذا يعتبر سبق لسان مني، فالأظهر أنه ضعيف بطرقه ولا يصل إلى مرتبة الحسن بطرقه، ولكن يصل إلى مرتبة الحسن بمجميع طرقه الواردة عن أبي سعيد وبطريقه الوارد عن سالم بن سعد، لأنه أيضا ورد بشأن بئر بضاعة. فالحديث حسن بمجموع طرق حديث أبي سعيد وبمجموع طرق أو بطريق سهل بن سعد، ولعله يصل إلى مرتبة الصحيح لغيره. وأما أن يكون الحديث قد وصل إلى مرتبة الحسن بمجموع طرق حديث أبي سعيد فقط، فهذا فيه نظر. فإن كنت قد قلت إن الحديث لعله يصل إلى مرتبة الحسن بمجموع طرق أي حديث أبي سعيد، فهذا سبق لسان مني. ذكرت قبل ذلك أيضا بالنسبة لما ورد عن الحسن أي الحسن البصري بشأن نظره في الماء أي بشأن رأيه في الماء، ذكرت حديثا عنه رواه ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام أي بن حسان عن الحسن أنه سئل عن جب وقعت فيه قطرة من الخمر أو الدم، معنى الحديث، فقال أهرقه، كلمة جب هذا يعتبر تصحيفا وقع في ابن أبي شيبة، والأشبه حب. الحب بضم الحاء هو الجرة الضخمة، وهذا هو الأشبه بسياق الحديث، وقع في ابن أبي شيبة بالجيم المعجمة، والأشبه أنه بالحاء المهملة، فهو الحب. الحب هو الجرة أو الجرة الضخمة. والذي يدل على ذلك أن محقق مصنف عبد الرزاق ذكر هذا عن ابن أبي شيبة في الحاشية، فعزى لابن أبي شيبة هذا الحديث، لأنه عزاه لهم عزاه إليهم من طريق يزيد بن هارون عن هشيم، فظهر أن هذا أيضا تصحيف، إما أنه هشام أو هشيم، ولا الأشبه ولا على الأشبه أنه هشام، أي هشام بن حسان. وقع فيه بلفظ الحب أو حب، فتبين من هذا أن الواقع في مصنف ابن أبي شيبة يعتبر تصحيفا، أي الذي وقع بلفظ جب. فالحديث الأشبه بسياق لفظ حب وهو الجرة الضخمة، لأنه قال أهرقه، وأما إن كان بلفظ الجب فالجب لا يهرق، ولكن يقال انزحه، انزح الماء من الجب، لأن الجب هو البير. هذه نقطة. التي تليها أنني نسيت أن أذكر أن سفيان الثوري أيضا ورد عنه ما يدل على أنه كان يرى أن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير، وذكرت هذا عنه سابقا، ولكن لم أذكر الرواية التي وردت عنه بإسنادها. روى عنه ابن جرير الطبري، روى عن علي بن سهل الرملي، عن زيد بن أبي الزرقاء، عن سفيان الثوري أنه قال في الماء لا يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بوقوع شيء فيه، هذا معناه. قال أرجو أن يكون واسعا، يعني أرجو أن يكون الماء لا شيء فيه. علي بن سهل الرملي ثقة أو صدوق، وزيد بن أبي الزرقاء ثقة، فالإسناد إلى سفيان الثوري صحيح أو حسن على الأقل. كذلك ورد عن ابن مسعود أنه كان يرى أن الماء، ورد عنه ما يدل على أنه كان يرى أن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير، وهذا رواه عنه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال أخبرت أو حدثت أن ابن مسعود قال في الماء إذا اختلط بالدم أو إذا وقع فيه دم الماء طهور، إذا اختلط الماء بالدم فالماء طهور. الحديث إسناده منقطع فهو ضعيف، لأن ابن جريج لم يدرك ابن مسعود. كذلك ورد عن عطاء أي ابن أبي رباح ومثقات التابعين فقيه مكة ما يدل على أنه كان يرى أن الماء القليل والكثير لا ينجس إلا بالتغير أيضا. وقعت روايته عند ابن جرير الطبري، روى من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال سألت عطاء عن الماء الذي يكون في الحوض الذي بجوار المسجد، أو عن ماء الحياض التي بجوار المسجد، أي مسجد مكة، أي المسجد الحرام غالبا، أي يتوضأ منه؟ قال نعم. قلت رأيت إنسانا أراق الماء، أو إنسانا تبول ثم صب على فرجه بالماء فوقع بعض الماء في الحوض، أي وقع من الماء الذي أنزله على فرجه من بعد تبوله أو بعد إهراقه لبوله في الحوض أتوضأ منه؟ قال نعم. هذا معنى الحديث، فهذا يدل على أنه كان يرى أن الماء أيضا لا ينجس، لأنه لم يقدر الماء بشيء، ولكنه أباح له أو أجاز أن يتوضأ من الماء، معناه علم أن إنسانا بعد أن تبول أو أن إنسانا صب الماء على فرجه بعد تبوله فنزل بعض الماء في الحوض. كذلك ورد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ومن ثقات التابعين من كبار التابعين ما يدل على أنه كان يرى أن الماء لا ينجس أيضا إلا بالتغير. وقد روايته عند ابن أبي شيبة، فرى ابن أبي شيبة عن وكيع عن أبي العميس عن أبي الربيع عن ابن أبي ليلى أنه قال الماء لا ينجس شيء، أو الماء طهور لا ينجس شيء. وكيع ثقة حافظ، أبو العميس هو عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله ابن مسعود المسعودي، هو ثقة. وأبو الربيع الأشبه أنه أبو الربيع المدني، يعد من التابعين، هناك أكثر من واحد يكنى أبو الربيع، فهناك أبو الربيع الزهراني، هناك أبو الربيع السمان، وهناك أبو الربيع الختلي، وهناك أبو الربيع المدني. الأشبه أن المذكور في هذا السند هو أبو الربيع المدني، لأنه الذي يعتبر من الطبقة التي تروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قال فيه الحافظ بن حجر مقبول، وكلمة مقبول عند الحافظ في التقريب قصد بها أنه مقبول عند المتابعة، يعني إذا تابعه غيره، وأما إذا لم يتابع فهو ضعيف، أي فهو لين. الأشبه أن أبا الربيع المدني يعتبر لا بأس به أو صدوقا. وقول ابن حجر فيه في التهذيب مقبول وهم منه، لأن أبا الربيع هذا روى عنه جماعة، وقال فيه ابن وقال فيه أبو حاتم صالح أو صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. وأبو حاتم رجل مشهور بالتعنت في الجرح، مشهور بالتعنت في التعديل، أو معتد في الجرح متعنت في التعديل. فإذا وثق أبو حاتم رجلا فاعضد على هذا التوثيق بناجذيك وشد عليه بيديك، لأنه يقل أن يقول في راو ثقة. فإذا كان أبو حاتم والمعروف بهذا قال فيه صالح الحديث أو صالح، فيكفي هذا في أن يوصف الرجل بأنه صدوق أو لا بأس به. وقد وقع لابن حجر في التقريب عدة أوهام من هذا النوع، يعني قال في عدد من الرواة مقبول، وتبين بعد النظر في ترجمتهم بالتهذيب أنهم الأشبه فيهم أن يقال صدوق، وأحيانا يقال ثقة. وأما كلمة مقبول فتعتبر وهما من الحافظ بن حجر. فهذا الرجل يعتبر صدوقا، فالإسناد حسن. هذا إذا ثبت أن أبا الربيع الذي روى عنه أبو العميس هو أبو الربيع المدني كما ذكرنا. أنتقل الآن إلى استكمال الحديث عن حديث ابن عمر، هو الحديث المشهور إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. ذكرت أن هذا الحديث رواه حماد بن سلمة عن عاصم ابن المنذر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وذكرت أن حماد بن زيد رواه عن عاصم موقوفا، وذكرت أنه سواء كان حماد رواه موقوفا أو لم يرويه موقوفا فهذا لا يضر، أو لم يرويه موقوفا فهذا لا يضر، لأن حماد بن سلمة ثقة، فإذا كان قد رواه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى حماد بن زيد وإن كان أوثق منه إلا أنهما ثقتان، فيكون الحديث قد ورد مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وورد أيضا موقوفا على ابن عمر. رواه أيضا ابن علية عن عاصم عن رجل عن ابن عمر موقوفا، وقد روايته عند ابن أبي شيبة، وقد روايته أيضا عند ابن جرير في التهذيب فيما يحضرني، فلعل هذا بهذا، لأنه وإن كان قد روى الحديث ابن علي عن عاصم عن رجل عن ابن عمر موقوفا، فقد ورد أيضا مرفوعا من طريق الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر كما ذكرنا، ومن طريق الوليد بن كثير عن جعفر ابن محمد بن جعفر بن الزبير كما ذكرنا، ورد أيضا من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير أو عن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أعل الحديث بالوقف فهذا في الحقيقة لا يعتبر علة قادحة، لأن الحديث وإن كان قد ورد موقوفا على ابن عمر فقد ورد أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من طريق، وكل من الطرق التي وقفنا عليها تعتبر حسنة على الأقل. عبيد الله بن عبد الله بن عمر ثقة من رواة الشيخين وغيرهما، وعبد الله بن عبد الله بن عمر ثقة ومن رواة الشيخين وغيرهما، فإن قال بعض الناس إنه قيل إن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ضعيف فقوله مردود عليه، لأن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ثقة، وثقه النسائي، وثقه أبو زرعة، وثقه العجلي، وثقه ابن سعد، ووثقه أيضا ابن حبان في محضرني بذكره له في الثقات. فمن قال إنه ضعيف فهو وهم فاحش منه. فالحديث ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أيضا موقوفا. أعل أيضا بأن الحديث رواه زيدة بن قدامة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا، وهذا لا يضر. اختلف على زيدة بن قدامة، فرواه أحدهم عن زيدة مرفوعا أي عن زيدة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا، وخالفه مروان ابن معاوية الفزاري وثقة، فروى عن زيادة بن قدامة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر موقوفا. ليث وابن أبي سليم هو ضعيف، صدقه كثر الخطأ وكان قد اختلط، فالإسناد ضعيف، إلا أنه اختلف على زيادة، فمن من رواه عنه مرفوعا ومن من رواه عنه موقوفا، والأشبه الموقوف من هذه الطريق. ولهذا قال البيهقي في سننه بشأن هذه الطريق هو الصواب، يعني الصواب من طريق مجاهد الموقوف. وإذا كان الحديث قد ورد موقوفا من طريق مجاهد عن ابن عمر فهذا لا يضر الرفع في شيء، لأنه ورد مرفوعا كما ذكرنا من أكثر من طريق. هذه النقطة الثانية، أنه ورد أيضا بلفظ إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا، إلا أنه عند التحقيق يتبين أن لفظ أو ثلاثا هذا شاذ، أو على الأقل يتبين عند التحقيق أن لفظ إذا كان الماء قلتين أولى بأن يكون محفوظا من لفظ أو ثلاثا. الحديث روى جماعة عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عمر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجس أو لم يحمل الخبث. ومن هؤلاء الجماعة كامل بن طلحة وهدوة بن خالد وإبراهيم بن الحجاج وكذلك زيد بن الحباب وكذلك وكيع. وكذلك يزيد بن هارون، إلا أنه وكذلك عفان بن مسلم وكذلك أبو سلمة وهو موسى بن إسماعيل التبوذكي وكذلك ابن عائشة أو ابن أبي عائشة هو محمد بن عبيد الله القرشي، إلا أنه اختلف على يزيد بن هارون واختلف على عفان بن مسلم واختلف على ابن عائشة واختلف على موسى ابن إسماعيل، يعني رواه بعضهم عن هؤلاء كل واختلف على يزيد بن هارون على يزيد بن هارون، يعني بعض الرواة رواه عن هؤلاء عن حماد بن سلم عن عاصم بلفظ أو ثلاثا، وبعضهم رواه عنهم بلفظ إذا كان الماء قلتين لم ينجس دون لفظ أو ثلاثا، ورواه جماعة آخرون عن حماد بن سلمة بلفظ قلتين ولم يذكر أو ثلاثا. ومن هؤلاء العلاء بن عبد الجبار المكي ويعقوب بن إسحاق الحضرمي وأبو داود الطيالسي وغيرهم، كل هؤلاء رووا الحديث عن حماد بدون لفظ أو ثلاثا، فكأن هناك جماعة رووا عن حماد بلفظ إذا كان المقلتين أو ثلاثا، وجماعة آخرون رواه عن حماد بلفظ قلتين ولم يذكر أو ثلاثا، فرواه جماعة عنه بلفظ أو ثلاثا أي على الشك، وهناك جماعة رواه عنه بلفظ قلتين ولم يذكر أو ثلاثا. فإن قلنا إن الذين رووا الحديث عن حماد في مجموعهم ليسوا بأكثر ضبطا أو ليسوا بأقل ضبطا وحفظا من الذين رواه عن حماد بلفظ أو ثلاثا، فبتلك الحالة يقال يكون هذا الإسناد أو هذا الطريق هو الذي يكون فيه حماد رواه بلفظ قلتين أو ثلاثا أو قلتين فقط. إن قلنا أو ثلاثا هذه محفوظة من هذا الطريق، إلا أنها ليست مذكورة في طريق الوليد بن الكثير بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر، وليست في طريق الوليد بن كثير عن جعفر بن الزبير، وليست في طريق محمد بن مسحاق عن جعفر بن زبير: ما علمناها واردة في طريق أحد منهم في أحد ألفاظهم. وكذلك روى الحديث أبو عبيد وابن جرير في التهذيب، روى أبو عبيد عن العباد بن العوام عن واصل مولى بن عيينة عن خالد بن كثير عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم ينجس أو لم يحمل الخبث. عباد بن العوام ثقة، وواصل بن عيينة ومولى بن عيينة صدوق أو ثقة، خالد بن كثير صدوق على الأقل، فالرواة ثقات إلا أن الإسناد منقطع، فالحديث معضل، لأن خالد بن كثير يعتبر من أتباع التابعين، فالإسناد ضعيف، ولكنه يصلح للاستشهاد به، ويصلح لتقوية الحديث. فإذا كان قد ورد الحديث بلفظ أو ثلاثا من طريق حماد بن سلمة، فلم يرد بلفظ أو ثلاثا من طريق الوليد بن كثير كما ذكرنا، ومن طريق محمد بن إسحاق، ومن طريق واصل عن خالد بن كثير، فلفظ أو ثلاثا هذه تعتبر هذا لفظ أو ثلاثا هذا يعتبر شاذا وليس محفوظ، أو على الأقل يقال الأولى هو لفظ إذا كان المقلتين لمح الخبث، أو لأن يكون محفوظا من لفظ أو ثلاثا التي رواها بعضهم على الشك. الحديث وعلى أيضا بأنه ورد بلفظ إذا كان الماء 40 قلة لم ينجس أو لم يحمل الخبث، إلا أن هذا اللفظ يعتبر منكرا، يعتبر لفظا ضعيفا جدا، لأنه من طريق القاسم بن عبد الله ابن عمر بن حفص ابن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو متروك، روى البياقي من طريق القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: إذا كان الماء 40 قلة لم ينجس. هذا اللفظ منكر، أي لفظ 40 قلة، لأنه ما علمناه رواه مرفوعا إلا القاسم العمري هذا، وكان متروكا، فالإسناد ضعيف جدا واللفظ يعتبر منكرا. إلا أن لفظ إذا كان الماء 40 قلة لم ينجس هذا محفوظ من حديث عبد الله بن عمرو كما ذكرنا سابقا، رواه عن ابن المنكدر سفيان الثوري ومعمر بن راشد وغيرهما، رواه عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو، فالحديث بهذا لفظ محفوظ عن عبد الله بن عمرو أي موقوفا عليه. وذكرت أن أبا عبيد قال: ما علمنا، معنى كلامه ما علمنا أو لا نعلم أن محمد بن المنكدر سمع من عبد الله بن عمرو. وكذلك رواه موقوفا على محمد بن المنكدر نفسه أيوب السختياني وثقة ثبت فقيه، رواه ابن علية إسماعيل بن علية وهو ثقة حافظ، رواه إسماعيل بن علية عن محمد بن المنكدر من قوله، يعني موقوفا على ابن المنكدر، فالحديث محفوظ من قول ابن المنكدر، وأيضا وارد بإسناد صحيح إلى محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو. وإذا كان محمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الله بن عمرو فالإسناد يكون في انقطاع، فصح الإسناد على محمد بن المنكدر ولكن لم يصح إلى عبد الله بن عمرو. الحديث ورد أيضا بلفظ إذا كان الماء قلة لم ينجس، ولكن هذا اللفظ لم نقف عليه، وعزاه ابن حجر في التلخيص أي تلخيص الحبير، أظن في الترخيص عزاه للعقيلي في الضعفاء، هذا أغلب ظني، أو عزاه لابن عادين في الكامل، وهذا أيضا أغلب ظني، ولكن لم نقف عليه لا عند ابن لا عند العقيلي ولا عند ابن عدي، ولعله موجود فيهما وفي أحدهما ولم أتمكن من الوقوف عليه. ليس من هذا أنه ليس موجودا فيهما، ولكن إن كان قد تحقق ابن حجر بأنه موجود في أحدهما أو في كليهما فقوله أولى بالصواب مني، أو أولى بأن يكون معتمدا من عن قولي، لأنني ذكرت أنني لم أقف عليه. فليس عدم وقوفي عليه دليلا يدل على أنه ليس موجودا فيهما أو في أحدهما، إلا أنه على أي حال يعتبر لفظا منكرا، لأنه ما علمناه واردا بسند حسن أو صحيح. الحديث ورد بلفظ إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم ينجس أو لم يحمل الخبث، لفظ قلال هجر ما علمناه واردا إلا من حديث المغيرة ابن سقلاب وهو ضعيف، فلا تقوم حجة بهذا اللفظ. الحديث رواه الوليد بن كثير كما ذكرنا عن محمد بن عباد، ورواه الوليد بن كثير عن جعفر بن الزبير، ورد محمد بن إسحاق، ورد محمد بن إسحاق عن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر إلى آخره، وليس في لفظ واحد منهم قلال هجر. والحديث رواه أحمد بن سلمة عن عاصم بن الزبير عن عاصم بن المنذر بن الزبير كما ذكرنا، وليس في لفظه في أحد طرقه من قلال هجر. والحديث ورد موقوفا على ابن عمر، وليس في أحد ألفاظه من قلال هجر. فليس لا في المرفوع ولا في الموقوف لفظ من قلال هجر، إلا في لفظ المغيرة بن سقلاب هذا، وكان ضعيفا. المغيرة هذا قال فيه ابن عدي في الكامل منكر الحديث، وقال نقل عن النفيلي أنه لم يكن مؤتمنا في الحديث، ولكن حكي أيضا عن أبي حاتم أنه قال صالح الحديث، وحكي عن أبي زرع أنه قال لا بأس به. هذا حكاه ابن حجر في لسان الميزان أغلب ظني، أو حكاه الذهبي في الميزان. فالرجل ضعيف، ولا يمكننا أن نقول أنه منكر الحديث نظرا لتوثيق أبي حاتم وتوثيق أبي زرعة له بقولهما لا بأس به، أو صالح الحديث، أو قال أحدهما صالح والآخر قال لا بأس به أو ليس به بأس. فما دام قد وصفه بعضهم أنه منكر الحديث، أو لم يكن مؤتمنا على الحديث، أو لم يكن مؤتمنا في الحديث وعدله البعض، فيقال الرجل ضعيف. فلفظ إذا كان المقلتين من قلال هجر، هذا اللفظ أي من قلال هجر منكر، ولا تقوم به حجة بحال. ولكن المحفوظ إذا كان المقلتين لم ينجس، وأما لفظ قلال هجر فليس محفوظا كما ذكرنا، بل هو منكر، فلا يصلح لأن يعارض به بقية الألفاظ التي ليس فيها من خلال هجر. الحديث ورد أيضا فيه خلالها جر، ولكن ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما سنمر بالتفصيل. وسيتبين أن لفظ مقلالها جر هذا لفظ لا تقوم به حجة أصلا. وسنذكر كيف قوى الشافعية أن الحديث محمول على أن القلال قلال هجر، روى الشافعي عن خالد بن مسلم، عن مسلم بن خالد والزنجي هو شيخ الشافعي وكان صدوقا وفيه لين، روى عن ابن جريج قال الشافعي حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج، أو قال حدثنا ابن جريج بإسناد لا يحضرني ذكره، هذا قول الشافعي، بإسناد لا يحضرني ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلة لمنجس، وقال في الحديث من خلال هجر. هذا الكلام يوهم أن لفظ من خلال هجر من قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه تبين أنه ليس من قوله كما سنذكر. قال ابن جريج رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، فقال الشافعي الاحتياط أن تكون القلتان قربتين ونصفا، يعني احتاط الشافعي وجعل الشيء نصفا، لأن ابن جريج قال رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، فحمل الشافعي على وجه الاحتياط أن لفظ شيئا هذا يعتبر نصفا، فاعتبر القلتين تسعان خمس قرب، اعتبر أن القلة تسع قربتين ونصفا، وبالتالي تكون القربتان مقدرتين بخمس قرب. فقال معنى كلامه فإذا كان الماء خمس قرب من قرب الحجاز، سواء كان في جر أو غيره، ولم يظهر له ريح أو طعم أو لون بالنجاسة، وقرب الحجاز تكون كبارا، أو الماء، فالماء الذي لا ينجس والذي يكون خمس قرب من قرب الحجاز من القرب الكبار، هذا معنى كلامه. الحديث رواه البياقي من طريق أبي حميد المصيصي عن الحجاج قال ابن جريج أخبرني محمد بن يحيى قال أخبرني يحيى بن عقيل قال أخبرني يحيى بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم ينجس. فقال يحيى بن عقيل قلت لمحمد أي خلال؟ قال خلال هجر. قال رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع فرقين، وفي زيادة والفرق ستة عشر رطلا. يجوز أن أقول رطلا بفتح الراء، ويجوز أن أقول رطلا بكسر الراء، وعلى هذا فتكون القلتين مقدرتين بأربعة وستين رطلا. إذا كان قد قال القلة تسع فرقين أو القلة تكون فرقين، الفرق يسع 16 رطلا تقريبا، أو قال الفرق 16 رطلا، فإذا ضربت 4 في 16 حصلت على 64. هذه رواية، أي رواية القلة تسع فرقين، وهناك زيادة فيه والفرق 16 رطلا. أذان. رواه البيهقي من طريق أبي قرة وهو موسى بن طارق عن ابن جريج قال أخبرني محمد، يعني محمد بن يحيى، يعني محمد ابن يحيى، قال أخبرني يحيى بن عقيل، قال أخبرني يحيى بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان المقلتين لم ينجس، فقلت ليحيى بن عقيل قلال هجر؟ قال نعم قلال هجر. أظن هذا قول محمد بن يحيى لابن عقيل، قال رأيت قلال هجر فأظن القلة تسع قربتين، فكأنه اختلف على ابن جريج، فروى حجاج عن ابن جريج بلفظ رأيت القلة تسع أو أظن القلة تسع فرقين، ورواه موسى بن طارق عن ابن جريج فقال رأيت القلة أو رأيت قلال هجر فأظن القلة تسع قربتين. القربة من قرب الحجاز تسع 100 رطل تقريبا، فيكون هناك فرق كبير بين اللفظين، فالفرق يسع 16 رطلا، وأما القربة فتسع 100 رطل. فمع أن الراوي واحد هو ابن جريج اختلف عليه، وهذا يدل على عدم ضبط هذه اللفظة. محمد بن يحيى مجهول، ويحيى بن يعمر ليس صحابيا، فالإسناد ضعيف لا تقوم به حجة، إلا أنه يعتبر مقويا للفظ حديث محمد بن إسحاق وغيره. وأما لفظ قلال هجر فتبين أنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من قول محمد بن يحيى أو من قول يحيى بن عقيل، وسواء كان هذا أو هذا فلا تقوم بهذا اللفظ حجة، لأنه ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في تفسير القلة كما سنذكر اختلافا كبيرا. الحديث رواه عبد الرزاق أيضا من طريق ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيما أحضرني، أنه قال إذا كان المقلتين لم ينجس ألا يمحى من الخبث. وقال ابن جريج زعموا أنها قلال هجر، فهذا أيضا يدل على أنه، أي هذا اللفظ ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه من قول غيره. الحديث رواه ابن عدي في الكامل، ونسيت أن أقول أن ابن عدي روى حديث المغيرة بن سقلاب، رواه من طريق المغيرة بن سقلاب عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه رأى أن هذا طريق أسهل فذكره، وأما محمد بن إسحاق المحفوظ عنه ونهره الحديث عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وأما المغيرة بن سقلاب فرواه عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وهذا يعتبر غير محفوظ. فالمغيرة أخطأ في المتن والسند، أخطأ في السند لأنه رواه عن محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وأما الحديث فهو محفوظ عن محمد بن إسحاق من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه. وهكذا رواه جماعة كما ذكرنا، وكذلك أخطأ في المتن فقال من قلال هجر، وذكرت أن لفظ من قلال هجر هذا لم يذكره إلا المغيرة بن سقلاب، وأما بقية الرواة فلم يروه لا عن محمد بن إسحاق ولا عن الوليد بن كثير ولا عن حماد بن سلمة ولا عن غيرهم ممن رووا هذا الحديث. قال أيضا في لفظه أي المغيرة الذي وقع عند ابن عدي في الكامل، والقلة أربعة أصل وقع عند ابن عدي، والقلة أربعة أصع، هذا في المطبوع الذي بين أيدينا، ولكن ذكر الزيلعي في نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية ذكر عن ابن عدي، أو ذكر أنه لما ساق السند عند ابن عدي، أو ذكر حديث المغيرة بن سقلاب عند ابن عدي ذكر فيه، ويذكر أنهما فرقان. وهذا اللفظ لم نقف عليه عند ابن عدي في هذا الموضع، وسواء وقع اللفظ بلفظ والقلة أربعة آصع أو وقع اللفظ اذكر أنهما فرقان، فكلا اللفظين غير صحيحين ولا يحتج بهما. الصاع خمسة أرطال وثلث، فإذا كانت القلة أربعة آصع فتكون القلتان ثمانية آصع، فيكون المجموع بالأرطال تقريبا 42 رطلا أو أكثر من هذا بقليل، يعني تكون القلتان 42 رطلا أو 43 رطلا أو 43 رطلا تقريبا. وإن قلنا إنه ذكر فيه ويذكر أنهما فرقان، يعني القلتان تكونان فرقين، فيكون فتكون القلة مقدرة بفرق واحد يعني 16 رطلا، فيكون الفرقان تقريبا 32 رطلا. وهذا كله اضطراب في تفسير القلة. روى البيهقي بسند صحيح وكذلك الدارقطني عن عاصم بن المنذر بن الزبير أنه قال القلال هي الخوابي العظام، والخابية هي الحب، وذكرت أن الحب ضم الحاء هو الجرة الكبيرة أو الجرة الضخمة، الجرة أو الجرة الضخمة. ورد أيضا عن إسحاق بن راهويه أنه قال الخابية تسع ثلاث قرب أو القلة تسع ثلاث قرب. روى البيهقي بإسناده عن وكيع أنه قال القلة هي الجرة، ولم يقيد بكونها كبيرة أو صغيرة. ورواه أيضا أحمد في المسند عن وكيع عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه بعد أن ساق الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكيع. والقلة يعني الجرة، فكان وكيعا كان يرى أن القلة هي الجرة، ولم يقيد بكونها صغيرة أو كبيرة. كذلك روى البيهقي بسنده إلى أحد بن آدم إلى يحيى بن آدم أنه قال: الجرة القلة هي الجرة. وروى بإسناده عن محمد بن إسحاق أنه قال: القلال هي الجرار، أو القلة هي الجرة التي يستقى منها ويستقى فيها. ولم يقيد بكونها كبيرة أو صغيرة، هذا ما يحضرني. وروى عن من طريق الشريك عن أبي إسحاق عن مجاهد أنه قال: إذا كان مقلتين لم ينجس. ثم قال: سألت أبا إسحاق عن ما معنى القلتين أو ما يعني من القلتين، قال: الجرتين. أظن هذا قول شريك لأبي إسحاق. حكى ابن المنذر في الأوسط عن الأوزاعي أيضا أنه قال: القلة هي الجرة، هذا أغلب ظني. وحكى أيضا عن يحيى بن آدم، وحكى عن وكيع ما رواه البيهقي عنهما، يعني القلة هي الجرة. هناك قول آخر في القلة ذكره ابن المنذر، وأن بعض العلماء قال: القلة تطلق على الكوز، والقلة سميت قلة لأنها تقل بالأيدي يعني تحمل. وعلى هذا فإذا كان هناك شيء يقل بالأيدي، فسواء كان صغيرا فيسمى قلة، وإن كان كبيرا يحمله الرجل القوي فيسمى قلة، وعلى هذا فتكون القلة غير مقيدة بكونها كبيرة أو صغيرة. فحكى قولا عن البعض أنهم، هذا ما يحضرنا وهذا معنى الكلام، أنهم قالوا: القلة سميت قلة لأنها تقل بالأيدي فتطلق على الكوز وعلى ما كان يقل سواء كان كبيرا أو صغيرا. كل هذا أسوقه لكي أبين أن الاحتجاج بحديث إذا كان الماء قلتين فمع ثبوت سنده ومع صحته على حسب سنده إلا أنه لا يحتج به، كما سنبين بالتفصيل الكبير إن شاء الله بعد ذلك. فالقلة اختلف في تحديدها اختلافا كثيرا جدا، وكل ما قيل في شأن تحديدها ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قول بالرأي فلا حجة فيه. وحكى بعضهم، حكى ابن المنذر أيضا قولا إن القلة تسع قربتين، وهذا حكاه عن أحمد. وحكى عن أحمد أيضا قولا آخر أغلب ظني، قال: القلة تسع قربتين ونصفا. فمنهم، أي من الأقوال التي ذكرناها، ما يدل قوله على أن القلة تسع 250 رطلا أو 50 و200، ومن الأقوال ما يدل على أن القلة تسع على أن القلتين تقدران 64 رطلا و32 رطلا و400 رطل، وبثلاث قرب والقربة وبست قرب والقربة تقدر 100 رطل، يعني تكون القربتان مقدرتين 600 رطل. ومنهم من ذهب إلى أن القلتان تقدران 1000 رطل، وعلى هذا فالأقوال كلها لا تقوم بها حجة. ولهذا قال ابن عبد البر إنما ذهب إليه الشافعي معنى كلامه بشأن حديث القلتين أو بشأن أن الماء لا ينجس إذا بلغ قلتين مذهب ضعيف من جهة النظر، غير ثابت من جهة الأثر، لأنه لم يثبت مقدار القلتين بحديث ثابت أو بإجماع، معنى حديثه معنى كلامه. وكذلك اعتذر الطحاوي عن الاحتجاج بحديث القلتين بأنه لم يقف على مقدار القلتين، معنى كلامه. هذا ذكره البضني في شرح معنى الآثار. وبالمناسبة ذكرت أن أقول إن الحديث أي إن حديث عبد الله بن عمر رواه أيضا الطحاوي في شرح المعاني، وروه أيضا ابن الجارود في المنتقى، وروه أيضا ابن أبي شيبة، ولبضن أنه روه أيضا عبد الرزاق في المصنف، هذا بالإضافة إلى الأئمة الذين ذكرناهم في المرة السابقة والذين عزينا إليهم هذا الحديث، والذين عزونا إليهم هذا الحديث. بعد ذلك إن شاء الله في المرة القادمة أتكلم بالتفصيل عن هل حديث القلتين يحتج به أم لا يحتج به، وأتكلم عن بعض الأدلة التي احتج بها الآخرون، ولكن أذكر الآن شيئا يسيرا جدا عن بعض أدلة وردت في الباب لكي يعلم المستمعون ما الذي دعا الشافعي وغيره إلى أن يقسموا الماء إلى قسمين، إلى أن يقولوا إن هناك ماء قليلا وهناك ماء كثيرا، يعني إلى أن يقولوا بالتحديد. فإذا كان الماء قليلا ولاقى نجاسة ولم يتغير وصف من أوصافه بها كان نجسا، وإذا كان الماء كثيرا ولاقى نجاسة ولم يتغير وصف من أوصافه بها كان طاهرا. ما الذي دعهم أصلا إلى إيجاد حد فاصل بين القليل والكثير؟ الذي دعهم إلى هذا هو أن هناك أدلة واردت في الباب دلت على أن الماء القليل ينجس، وهناك أدلة وردت في الباب دلت على أن الماء القليل والكثير لا ينجس، بالإضافة إلى ما ورد ودل على أن الماء الكثير جدا جدا كالبحار والأنهار لا ينجس. فإذا كان قد ورد في الباب ما يدل على الماء القليل ينجس ولو لم تغير، وورد حديث بالتحديد كحديث القلتين، فهذا يفيد أنه إذا كان الماء قد بلغ قلتين فإنه لا ينجس، وأما إذا كان أقل من قلتين فإنه ينجس. من الأدلة الدالة على أن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير قول النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. ورد بعض الألفاظ: الأولى بالتراب. وهذا الحديث سنتناوله بالتفصيل الكبير إن شاء الله بعد ذلك، أي بعد تقريبا 2 حصتين أو 3. ولكن أذكره الآن باختصار شديد لكي أبين أنه دل على أن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير. الحديث في الصحيحين وغيرهما في بعض الألفاظ: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. الحديث دل على أن مش أشرب. أنا قلت لا ما تجيبوش لي حاجة، ما تجيبوش لي حاجة بعد كده. أنت يا زلمة مش موجود الحصة اللي فاتت يوم الأحد، جزاك الله خيرا. طور إن أحدكم إذا غرف الكلب أن يغسله 7 مرات. والمعروف أن الأواني منها الكبير والصغير، فحيث أنه أطلق وقال طور إن أحدكم إذا غرف الكلب إلى آخره، فهذا يدل على أنه إذا ولغ الكلب في الإناء، إذا ولغ الكلب في الإناء ولو كان الإناء صغيرا أو كبيرا فإنه لا يطهر إلا إذا غسلته 7 مرات. فسواء كان الكلب ولغ في إناء فيه ماء أو فيه غير الماء، فالحديث أطلق ولم يقيد بكون المولوغ فيه غير الماء، ولكنه أطلق بقوله إذا ولغ الكلب من أحدكم إلى آخر ما ورد، فهذا يدل على أنه إذا ولغ الكلب في الماء أو في غيره من الموائع فإن الماء يكون متنجسا، وكذلك بقية الموائع وكذلك الإناء، فلا يطهر إلا إذا غسل 7 مرات ولو لم يتغير وصف من أوصاف الماء ببلوغ الكلب. ولغ أي أدخل لسانه في الماء أو في المائع وأخذ يحركه، هذا هو البلوغ. فالحديث دل على أن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من حديث أبي هريرة رواه الشيخان وغيرهما، سنذكره إن شاء الله بعد ذلك: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. فلو لم يكن أثر من غمس اليد في الإناء بعد النوم، لو لم يكن هناك أثر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليد قبل غمسها في الإناء 3. إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني لا يعرف في أي مكان باتت يده، فلعلها باتت على شيء نجس وبالتالي تكون قد تنجست، فإذا غمست يدك في الإناء فإنه يكون أي الماء متنجسا، ولهذا أمر بغسلها قبل غمسها، فلو لم يكن للغمس آثر لما أمر بالغسل قبل غمس اليد في الإناء. فتدل على أن الماء القليل ينجس ولو لم يتغير. وارد ما دل على الماء القليل والكثير لا ينجس كما ذكرنا من حديث أبي سعيد ومن حديث غيره كما ذكرنا قبل ذلك بالتفصيل. فإذا كان قد ورد ما دل على أن الماء القليل ينجس، وارد ما دل على الماء القليل والكثير لا ينجس، وارد ما يدل على الماء إذا كان قلتين لا ينجس، فكان الأمر محتاجا إلى جمع من الأدلة، وبالتالي ذهب الكثير من الأئمة إلى التحديد، يعني إيجاد حد فاصل بين القليل الذي ينجس ولو لم يتغير وبين الكثير الذي لا ينجس إذا لم يتغير. أكتفي بهذا، وبعد ذلك نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. أقم الصلاة.